عادل مجودك يمشي يرجع ليا قدير بجهودك ولا تخليني شي مكويا قدير بجهودك وكتب له في شبانيا قدير بجهودك يا واخا يمشي يرجع ليا قدير بجهودك ولا تخلي في قلبي كيا قدير بجهودك قدير بجهودك قدير بجهودك قدير بجهودك قدير حبيبي ما نسلم فيك قدير ¡Hasta!